بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نشرها جزاكم الله خيرا. التدبر للقرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، هو المقصود، المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنزل يتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة تدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية يتدبر أن يتعقلها ما هو المراد، يعني يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما أعرف وغير ذلك. يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس. المؤمن يتدبر يتحفظ ولو بكتابة، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به وحتى ينصح إخوانه بذلك إذا كان عنده علم فهم، يعمل بذلك ويوصي إخوانه بذلك وأهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن أن تكون عنده عناية إذا قرأ القرآن، يتعقل يتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من تدبر القرآن وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول على السائل، بل ينشرها بين إخوانه، إذا يحصل له حفظها هو متبصر فلينشرها، أما إن كان عنده تردد أو جهل من يسأل عن أهل العلم ويعرضها على أهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيره. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد درعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها بفعله للصحابة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا وهذا مسح، ثم يبدأ فيتمضمض ويستيقظ ويغسل وجهه عموما من ملابس الشعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هكذا كان يحفظ ويصلي. هذا اسمه وضوء، غسل كفيه ثلاث أولا، ولا شيء إذا قام من النوم يتأكد ذلك رجل أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخال يده السرينة، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنفر ويغسل وجهه. والواجب مرة، الواجب مرة، لأن الرسول توضأ مرة في مرة، ثم يغسل ذراعين مرة في مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كل مرة واحدة مع أذنيه، يدخل الرأس بعين سبحته في سياق أذنيه ويمسح طائر أذنيه بالهامين، ثم يصرف رجليه مع الكعبين مرة واحدة واحدة، وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم ثلاثة ثلاثة حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هذه فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون ثلاثة ثلاثة، وهو الغالب من فعل كان الفضل. إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر ثلاثة، الله تمسحهما تمسح المقدمة إلى قفاه ثم يرد إلى يديه إلى مكان بدأ منه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والواجب أن تكون المرفقان داخلين في نفس اليدين، وهكذا السعدان في اليدين داخل يدخلان في نفس اليدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أشرع في العرض، وإذا غسل رجليه أشرع في الساق، حتى يدخل بذلك المنشقين والسعدين. فقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني مع المرافق. وقوله جل وعلا وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معناه مع الكعبين. فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه سنة الوضوء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث، وربما غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاث، فالأمر واحد. الحمد لله. الواجب مرة مرة، الواجب يتمضمض مرة ويستنشق مرة ويسود مرة يعمه بالغسل، ثم اليدين مرة ثم مرة، ثم يمسح رأسه مع رجلين مرة، ثم يصل إليه مع كعبين مرة. هذا هو الواجب. والأفضل أن يزيد فيكذب في غسل الوجه واليدين والرجلين مرتين أو ثلاث، والثلاث أكمل وأفضل. أما الرأس فإنه يكفيه مرة واحدة لا يكرر، يمسحه مرة واحدة يديه مع الأذنين. والأفضل يبدأ بمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى خلفه مع إحدى إصبعيه الأذنين، ثم يمسح ظاهرهما ومسح ظاهرهما بإصبعيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد أحمد بن عبد الحكم من السودان بعث يسأل ويقول: حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس: قوموا للصلاة، فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أو لا، وأردنا من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا. الصلاة غير صحيحة، فعليها أن يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة. لا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة. هذا هو الأصح، فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة وأصحابه، عليه من يعيد، عليه وعلى أصحابه أن يعيد الصلاة ظهرا. وفي المستقبل لا بد من خطبتين قبل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا يعيدون تلك الصلاة سمحت ظهرا، يعيدونها ظهرا، يعيدونها ظهرا. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. من الدمام رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد، يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي؟ جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن مستحب والتجويد مستحب، ليس بواجب. إن حفظته هذا مستحب، أو حدث ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان طرف القارئ لقراءة القرآن، حاصل نفرة من هذه الأصوات، زين القرآن بأصواته، والله يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأداء الألفاظ على الوجه الأكمل. وإذا قرأ باللغة العربية أعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وطلع بالتجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين، أو أي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم المقصود ستر، إذا حصل الستر بالحمار أو بغيره فهذا هو المقصود، تستر بدنها كلها بأي طريقة، بالحمار على رأسها ووجهها، بالعداء على بدنها كلها، بإجلال تلبسه أمره بدنها، المقصود الستر، هذا المقصود. جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ميم بعث يسأل ويقول: تعرضت إلى كسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوئي صحيح؟ نعم، عليك أن تمسح على الجبس كالجبيرة حتى يزال إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق فلا تمسح. إذا كان الجبس بعضه على قدمين أو على أحد قدمين تمسح عليهما الوضوء، مثل لو كان جبيرة بحلقة أو غيرها على قدم تمسح عليها حتى تزال. جزاكم الله خيرا. لا يشترط كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة سمحت لا يشترط، هذا صحيح الحمد لله. الجبيرة نعم لا يشترط في الطهارة، الطهارة في خلقين نظر يلبسهما على طهارة، بارك الله. أما الجبيرة قد تقع له على طهارة يضطر إلى فعلها على طهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة. البيوع المحرمة كثيرة، وعدتها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عجوم أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. البيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررا وإما لكونها ربا وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود في جمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط أو وجد ما يوجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما كالهدى او خنزيرا او خمرا او ما اشبه ذلك، نعم، او فيه غرر كان يبيع على غير قرب، كان يقول ابيعك كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، او ابيعك ولا بالناقه اذا بعد ولد، او ابيعك ناقه الفلانيه وما يعرف صفاتها، كل هذا غرر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من باللحمة الرسالة بعث بها المستمع عيسى موسى جابر يقول: هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية؟ إذا كان مسلما وإن كان فيه بعض المعاصي يجوز، لكن كناس الطيب المشكور أولى وأفضل من الجميع، لكن لو كان الإنسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح، إنما يحرم تزويج الكافر من لا يصلي أو يحب الدين أو يهودي أو نصراني، لا تزوجه مسلم، نكاح باطل، لهن حل لهم ولا هم حل لهم، لا بد يكون زوج مسلم مسلم، ولا بد زوجة مسلم تكون زوجة مسلمة أو كتابية، وهي يهودية أو نصرانية محترمة خاصة. فالمسلم ليس له ان ينكح كافرة الا ان تكون كتابية محسنة يهود المسلم، والمسلمة ليس لها ان تنكح كافرا ابدا، ليس لها ان تنكح الا مسلما، فاذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي، او كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي فالنكاح صحيح، ولكن التماس الزوج الطيب المستور والزوجها الطيبة لا في الدين هذا هو ذنب المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟ زوجة عمك وخالك أجنبية من زوجة أخيك، هو أقرب معانا زوجته أجنبية، نحن ليس بالحرام منها، زوجة الخال والعم من باب أولى أنهما أجنبيتان، ليس لك أن تخلو بهما وليس لهما تكفي ذلك، وليس لك أن تصافحهما لأنها أجنبية، زوجة خالك، زوجة أخيك، زوجة عمك،

تدرك الصلاة عن تحريمها، لأن هذا التحريم يعلى في اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل راعي للغنم وأسكن في منطقة بعيدة تكثر فيها الحشرات الزاحفة، وحينئذ أضطر للصلاة على السرير، فهل يجوز أن أفعل ذلك أو لا؟ لا حرج. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟ لا لا لا، مش لازم واردا، وإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون. فإذا دعا بشيء فلا حرج من ذلك، لكن ليس هناك شيء مسنون. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعمل في محل تجاري وأخذت منه مبلغا من المال، أو حملت أحدا أمانة فقمت أو حملت لأحد أمانة فقمت ببيعها وحينئذ أنكرت ذلك، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر أنني قد أخطأت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كان المال الذي أخذته منه على سبيل الغصب أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أن الحرام يعني ربا أو كذا، فرده عليه. أي سؤال؟ أخونا يسأل ويقول: إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟ إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة، كل واحد رده عليه، رد المال عليه. وهكذا الوجه الذي حكها، يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته. فإن كنت لا تعلمه نسيته فتصدق به، يعني لأنك تستطيع إيصاله لي، تصدق به بالنية، يعني لأنك ما ظلمته، حتى المال منه بغير حق أو لحتى وديعته، كلها لظلم. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع خميس محمد علي ابو رايد يسال ويقول: حدثوني عن ركعتي الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا، وهل اذا رايت الناس يصلونها انضم معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. صلاه الضحى سنه، قد اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه، كان يفعلها كثيرا عليه الصلاه والسلام، فهي سنة أقلها ركعتان، ومن صلىها أربعة أو أكثر فلا بأس، ربما صلىها ثمان كما فعل يوم الفتح، صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. ونقصد أنها سنة في السفر والحضر، ومن تركها فلا حرج عليه، ومن واظب عليها فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أحج عن والدتي علما بأنني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟ يسحب لك أن تحج عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.